الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بدرس اليوم نذكر مسألة من الدرس الماضي كان السؤال عنها بعد الدرس. ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا، بأي شيء وكيف يتذرعون؟ وكيف رد عليهم الشارح؟ ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا، أي بالوارد من النصوص في التحدي ونفي المماثلة. كيف يتذرعون؟ يتذرعون لأنهم يقولون ما دام تحدى ونفي المماثلة فإذن ليس بحرف وصوت، إذن يتكلم لا بحرف ولا بصوت، ما تكون المماثلة إلا بأن ما يكون نفي المماثلة إلا بنفي الحرف والصوت، فتذرعوا بمثل تلك النصوص. لا يأتون مثله، قل فأتوا بعشر سور مثله، قل فأتوا بسورة مثله. فالمصنف رحمه الله يقول نرد عليهم من دليلهم، كما أنهم تذرعوا بي ليس كمثله الشيء ورددنا عليهم بدليلهم، كذلك نرد عليهم بدليلهم في هذه المسألة. كيف؟ قال كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. يقول على تقريرهم يستوي التحدي بالإتيان بالقرآن أو بعشر سور أو بسورة أو بكلمة أو بحرف. يقول لما فرق فلم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، لكنه قال إيش؟ فأتوا بسورة، عشر سور، القرآن. دل ذلك على إيش؟ على وجود اعتبارات أخرى من وراء هذا التحدي، ليس على أن المقصود نفي الحرف والصوت، فإنه لو كان المقصود نفي الحرف والصوت لتحداهم بأن يأتوا بأي شيء من هذا القرآن سورة أو أكثر أو أقل ولو حرفا واحدا. طيب نبدأ بالمقرر اليوم الرؤية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كما قال. نعم، فهم كما قال بحسب النسخ التي عندنا، وقد يكون تصحيفا أو خطأ طباعيا ويكون صوابه فهو كما قال، لكن فهم جيدة. كلمة فهم لو كانت هي الواقع أو الصواب جيدة، وستعرفون لماذا جيدة إذا تكلمنا عن هل وافق المفوضة هنا أم لا. ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا

لم يدل على إيش دوام هذا الانتفاء لما يشمل الآخرة، فكيف وهي لم تقيد؟ والآن يذكر الوجه. نعم. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا. نعم. لن يتمنوه أبدا، إذن لن وأيضا تأبيد، ومع ذلك نعم. مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا أو لم يتمنوا؟ تمنوا. إذن لن يتمنوه أبدا لا يدل على إيش الدوام لما يشمل الآخرة. نعم. وإنها لو كانت للتأبيد المطلق لما إنها نعم. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، أي لما جاز أن يحد بحد، أن يجعل الفعل حدا ينتهي إليه. نعم. وقد جاء ذلك وهو التحديد. وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. نعم. لن حتى، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن حد الفعل بحد أو لم يحده بحد؟ حده بحد. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. وأما الآية الثانية وهي لا تدركه الأبصار، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. نعم. فإذا كان المقصود بلا تدركه الأبصار أنه لا يرى، كيف يكون مدحا؟ نعم. وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض، لم يتضمن أمرا ثبوتيا، أو لم يتمدح ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. نعم. ولهذا لم يتمدح أي الرب تبارك وتعالى بعدم محض كنفي كونه يرى، هذا عدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. المعدوم يشارك الموصوف أي الموجود المقابل للمعلوم الذي اتصف بصفات لكن نفي عنه إيش؟ نفي عنه شيء، هذا الشيء مثل كونه لا يرى في ذلك العدم الذي هو نفي أن يكون إيش؟ يرى. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه، فإذا لا تدركه الأبصار، لو كان المراد أنه لا يرى بحال فإيش معنى هذا؟ نقول معناه أنه ليس في ذلك مدح ولا كمال. لماذا؟ لأنه يشارك المعدوم في هذا، فالعدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار على هذا المعنى. والرب جل جلاله إذا أراد أن يتمدح لم يتمدح بشيء يشتركه والمعدوم فيه، ما يمكن. نعم. فإذن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. نعم. هذا الكمال. نعم. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. نعم. كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. نعم. فلما ترى حصل الترائي ولم يحصل الترائي؟ حصل. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. حصل إدراك أو لم يحصل؟ لم يحصل. إذن فرق بين إيش؟ الرؤية والإدراك. نعم، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: والإدراك هنا هو إدراك القدرة، أي أن الحقول محاط بنا، وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضا. نعم. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. نعم، يعني ممكن يوجد رؤية وإدراك، ممكن توجد رؤية ولا يوجد إدراك، وممكن يوجد إدراك ولا توجد إيش؟ رؤية أعمى وأمسك اللص أدركه لكن ما رأى. فلم ينفي موسى فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. نعم، فإذا نفيت الإحاطة بالله علما، هل هذا نفي للعلم بالله عز وجل؟ لا، فكذلك. نعم. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. نعم، مثلا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحيط به الأبصار. قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. قال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته. نعم. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. نعم، إذن ترى ولا تدرك. نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب السنن والمسانيد رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. نعم، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، يصح المسانيد والمسانيد. نظنت خطأ. رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن كمفاتح ومفاتيح. تبارك الله. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. نعم، عندنا تضارون، عندنا تضامون. ذكر ابن جوزي رحمه الله في كشف المشكل أن الروايات 6 روايات، نضبطها هكذا: كل كلمة من هاتين الكلمتين مع التشديد، تشديد الراء أو الميم، لها الوجهان: فتح التاء ضم التاء. هذا كم وجه؟ 4. تضارون، تضارون، تضامون، تضامون. بقي وجهان مع التخفيف الضم: تضارون، تضامون. فهذه 6 روايات على ما ذكره ابن الجوزي في كشف المشكل، وذكر معانيها وتوجيهها. الحديث أخرجه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. أخرجاه في الصحيحين. إيش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ يروا ربهم تعالى تبارك وتعالى، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء، يعني أنه ينزع الحجاب. يعني هم عندهم أن الذي منع من الرؤية هو أن الله لم يخلق الرؤية في أعينهم، لكن

ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته. طبعا هذا التفسير لتتمة الآية أيضا: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. نعم. قال: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام، أي المذكور لما قرأنا، ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ ثم قال: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، أي لما وافق الأشاعرة ونحوهم المعتزلة على نفي العلو، على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، على نفي العلو استطالوا عليهم فألزمهم بإيش؟ نفى الرؤية. فمنهم من كابر ومنهم من التزم ووافق المعتزلة. طيب، لماذا عندنا أمران منفيان، لا رؤية ولا علو؟ مضطرد؟ مضطرد. طيب، عندنا أمران أحدهما منفي والآخر مثبت، الرؤية ثابتة والعلو منفي، يمكن؟ لا، ما يمكن. متناقض؟ متناقض. فهم قالوا: تناقضتم وخالفتم العقل، وإثبات العلو عندكم ممتنع، إذا ليس لكم حل إلا إيش؟ أن تنفوا الرؤية أيضا. فالآن يأتي الرد على هؤلاء، أو يأتي تنبيه لهؤلاء المعتزلة الذين استطالوا. نعم يا معتزلة، أنتم استطلتم عليهم بتناقضهم ومخالفتهم للعقل، لكن ما وقع منكم من مخالفة للعقل أعظم، هم مع ما وقعوا فيه من التناقض أقرب إلى العقل منكم. فيقول: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائم بنفسه لا يرى ولا في جهة. لا تقتصر في هذا النظر، لا تقتصر بالنظر إلى هذا الأمر الجزئي، رؤية علو، نفيتموهما إذن اضطردتم، أثبتتم أحدهما ونفيتم الآخر، أثبتتم الرأية ونفيتم العلو، إذن إيش؟ تناقضتم. نقول: كونك يا معتذري تثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، هذا تناقض، أو هذا بعد أشد عن العقل. فهؤلاء الأشاعرة وإن قالوا، أو نقول وإن تناقضوا بإثبات الرؤية ونفي الجهة، نفي العلو، إلا أن مخالفتكم العقل أشد، وهم أقرب إلى الشرع والحق، وأقرب أيضا إلى العقل من قولكم، لأنكم تقولون: عندنا موجود قائم بنفسه لا يرى ولا في جهة، وهم يقولون: عندنا موجود قائم بنفسه يرى، وإن أخطأوا في كونه لا في جهة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: فتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإذا أراد بها أمرا وجوديا كان التقدير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. نعم. لنفهم هذه الجملة نقول: عندنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة، أما المقدمة الأولى فهي ليس في جهة، كي نستطيع أن نفهم من بغي أن نكتب، نقول المقدمة الأولى ليس في جهة. مقدمة ثانية، كل ما ليس في جهة لا يرى. المقدمة الثانية إيش؟ كل ما ليس في جهة لا يرى. النتيجة الله. الله لا يرى، فهو لا يرى. النتيجة الله لا يرى. إذن المقدمة الأولى ليس في جهة، المقدمة الثانية كل ما ليس في جهة لا يرى، النتيجة الله لا يرى. طيب الآن سيأتي في كلامه ويناقش، فعلى وجه سيبطل المقدمة الأولى، وعلى وجه آخر سيبطل المقدمة الثانية. طيب قال ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أي العلو، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ طيب ليس في جهة، الآن سنمشي معكم، ليس في جهة، هذه الجهة هل هي وجودية أو عدمية؟ وجودية، كأن يكون داخل السماوات المبنية، هذه جهة وجودية، كونه في جهة وجودية كأن يكون في السماوات المبنية، طيب هذه وجودية. وعدمية، العدم المكان الخالي من المخلوقات فلا تحيط به المخلوقات. طيب قال ليس في جهة، نبدأ بالاحتمال الأول، نريد بالجهة أمرا وجوديا، الله ليس في جهة، توافقون ولا توافقون على هذا المعنى؟ ليس في جهة وجودية، توافقون؟ نوافق، نعم صحيح، الله ليس في جهة وجودية لا تحيط به المخلوقات. طيب لكن نمنع الثانية وهي إيش؟ كل ما ليس في جهة لا يرى، نناقشهم في هذه المقدمة الثانية، هل كل ما ليس في جهة لا يرى؟ ما دليلكم على ذلك؟ هل كل ما ليس في جهة وجودية، هل كل ما لم تحيط به المخلوقات لا يرى؟ نناقشكم فيها من جهتين، أول ما دليلكم على ذلك؟ الأمر الثاني ننقض بمثال، فنقول سطح العالم وهو أعلى ليس في جهة وجودية، فإذا بطلت هذه القاعدة. إذن هنا نازع في المقدمة الثانية، فإذا النتيجة باطلة. ننتقل إلى الاحتمال الثاني وهو تفسير الجهة بإيش؟ بالأمر العدمي، الجهة العدمية. يقول إذا قالوا ليس في جهة أي عدمية نازع في هذه، نحن نقول الله تبارك وتعالى في جهة عدمية، نترك اللفظ لكن الآن نحن في مقام المناقشة، جهة عدمية بمعنى أنه في مكان خال من المخلوقات لا تحيط به المخلوقات، فنازع في المقدمة الأولى، فإذا النتيجة إيش؟ باطلة. ثم نؤكد على أننا لا نعبر بالجهة أصلا، وإنما نقول الله في العلو. الآن نأتي إلى هذه الجمل التي قرأناها، ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أي نناقش من ينفي الجهة أي العلو ويبني عليه أنه ينفي إيش؟ الرؤية. أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ نبدأ بالأول، فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، كل ما ليس في جهة وجودية، كل ما لم تحط به المخلوقات لا يرى، هذا المعنى. يقول هذه المقدمة إيش؟ ممنوعة من أي جهة؟ قال ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، أولا ليس عندنا دليل عليها، ثانيا عندنا ما ينقضها. قال فإن سطح العالم وهو أعلى يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، هل هذا العالم في عالم آخر؟ يقول لا. إذا سطح العالم هل هو في جهة وجودية تحيط به العوالم الأخرى والمخلوقات؟ لا. ومع هذا يمكن أن يرى. قال وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة. يريد بالمقدمة الثانية هنا كلمة الثانية يريد الأخرى، وإلا فهي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى التي هي إيش؟ ليس في جهة، نحن نقول بل هو سبحانه في العلوم. يقول وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، ليس في جهة عدمية، كانت المقدمة الثانية أي الأخرى ممنوعة، يعني المقدمة الأولى ممنوعة وسمها ثانية باعتبار إيش؟ أراد الأخرى، ولأنه قدم مناقشة الوجه الأول الذي هو فإن أراد بها أمرا وجوديا إلى آخره. فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، اعتبار أن الجهة إيش؟ عدمية. هذا اعتبار الثاني، اعتبار أن الجهة عدمية. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ بس ممكن سكر مكيف لو واحد، إذا اثنين مفتوحين سكر واحد، سكر واحد. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. وهل فقط اكتفوا بنقل النظم والمعنى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله، بل منهم من قاتل على معنى القرآن. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. نعم، كما قال السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، فتعلموا العلم والعمل جميعا. نعم. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب. نعم، ككثير من العوام تكلم بما في ذهنه، وكثير من المفكرين الإسلاميين تكلم بناء على الخلفية الإسلامية، وإذا حققت الأمر وجدت الخلفية الإسلامية عبارة عن جريدة لكن بعاطفة دينية. ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، يريد لأهل الإيمان، أهل الجنة في الجنة يرون الله، وأهل الجنة قبل دخولهم الجنة أيضا يرون الله. نعم. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة. نعم. وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. نعم، كذلك أهل الجنة يريد أهل الإيمان يرون الله عز وجل في المحشر قبل دخولهم الجنة، فهذا ثابت وهذا ثابت. نعم. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على 3 أقوال. اختلف في رؤية أهل المحشر أي غير أهل الإيمان، بمعنى أن رؤية أهل الإيمان ثابتة، لكن من عداهم هل يرون أو لا يرون؟ هل المنافقون هل الكفار يرون الله عز وجل في المحشر أم لا؟ نعم. أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار

ونحن إلى تقريره إلى قوله البتة، هذا من كلام ابن القيم في التبيان. يقول ونحن أحوج إلى تقرير إيش؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله ما يترتب عليها شيء، وإن كانت أعلى من جهة الشرف والمنزلة والفضل، لكن ما يترتب عليها شيء، بخلاف كونه رأى جبريل أو التقى بجبريل أو أخذ عن جبريل، لأن النبوة متوقفة على ذلك. يقول نحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة، أي ما وجه قولك نحن أحوج إلى ذلك؟ قال فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة، أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في الدنيا، لكنها تتوقف على إيش؟ على كونه أخذ عن جبريل عليه السلام. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. نعم، كما أنه يعلم لكن لا يحاط به علما، كذلك يرى لكن لا يحاط به رؤية. فنفي الإحاطة في العلم كنفي الإحاطة في الرؤية، وإثبات العلم كإثبات الرؤية. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصح، نأتي إلى هذا الكلام. قوله ولا كيفية، المراد أننا نثبت الرؤية من غير إحاطة ولا وصول بهذه الرؤية إلى كيفية إيش؟ الرب تبارك وتعالى. أما كيفية رؤية الإنسان لله عز وجل فهذا ورد، ترون ربكم عيانا كما ترون إلى آخره. فلهذه هذه الجملة ولا كيفية فيها شيء من الإجمال وتركها أولى. ثم لما ذكر الرؤيا قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أو فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. مثل هذه الكلمات يستعملها أهل التفويض، فلهذا كان ينبغي أن يكون كلامه بينا أكثر. لكن الإطلاقات تحمل على أصول أصحابها، والطحاوي رحمه الله أثبت الرؤية وعدها حقا وأثبت صفات كما تقدم وكما سيأتي، تدل على أنه ليس على طريقة أهل التفويض. فنقول تفسير الصفات بمعنيه، تفسير الصفات بمعنى التفسير الذي هو المعنى والكيفية، كله على ما أراد الله وعلمه، أليس كذلك؟ بلى. كلمة تفسير تستعمل على معنى المعنى، وتستعمل على معنى الكيفية، فنقول التفسير بهذا المعنى أو بهذا المعنى كله على ما أراد الله، وكله على إيش؟ علم ما علم الله تبارك وتعالى. لكن تفسير الصفات بمعنى معرفة المعنى هو على ما أراد الله وعلمه وقد أعلمنا به، وتفسير الصفات على معنى الكيفية هو على ما أراد الله وعلمه ولم يعلمنا الرب تبارك وتعالى به. فبهذا إذا كان هذا هو التوجيه والمرجو أنه هو الموافق لطريقة الطحاوي، فإذا نقول الإشكال هنا في استعماله ألفاظا يستعملها أهل التفويض في تمرير أو تقرير مذهبهم، ولا يلزم أن يكون كل من استعملها مفوضا. ف فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. نعم، من أراد البيان وأراد الهداية فإنه سيبين البيان الذي تحصل به الهداية. فإذا وجدنا كلاما لربنا تبارك وتعالى الذي أراد هدايتنا، وكلاما لنبينا صلى الله عليه وسلم كنصوص الرؤية، ولم نجد دليلا من السياق، ولم نجد قرينة تدل أو تقتضي يدل هذا الدليل أو تقتضي هذه القرينة أن يكون مراده بالرؤية غير الرؤية البصرية، هل نحمل هذه الآيات هذه الأحاديث على غير الرؤية البصرية؟ لا. نعم. إذا لو قصده هذا المعنى المخالف للظاهر كالرؤية العلمية وعدم الرؤية البصرية. نعم. إذا لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. نعم، فالتأويل هو إخبار بمراد المتكلم وليس إنشاء بمعنى جديد ينشئه هذا المؤول. أنت تقول الله أراد بكلامه بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر بالأبصار. وإذا قلت إن معنى الآية هو النظر العلمي أو هو الانتظار، فأنت تخبر بمراد الله، والإخبار بمراد الله إما صدق وإما كذب. ثم إذا نظرنا في الآية وجدناها لا تدل على ما ذكرته، وإنما الواقع أنك أنشأت وابتدأت كلام من عندك وركبته على الآية، وليس هو مراد الرب تبارك وتعالى. نعم. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، أي على ما يريده هذا المتكلم وليس على ما يريده المؤول. نعم. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا، فإذا قيل معنى اللفظ هذا اللفظ في هذا السياق كذا وكذا، نعم، كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. نعم، مثلا شربت من عين، لو جاء شخص وقال يريد أنه شرب من الذهب، نقول هل عنا ذلك فعلا؟ إن عنا طيب، لكن لابد أن يوجد قرينة، لكن أنت تخبر عنه قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، إنما يطلب منك أن تخبر عنه على مراده، هل هذا هو مراده؟ مراده أنه شرب من عين ماء. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، تصريح، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حث بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ نعم، أراد التكليم حقيقة، فإيش يحصل؟ يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع وهو لفظ تكليم، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، إذا أخلى الكلام عن قرينة تصرف هذا الكلام عن أن يكون فيه التكليم المعروف الحقيقي. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ كيف إذا قال كلم تكليما فقوله تكليما، هذه قرينة تدل على أنه أراد حقيقة الكلام. نعم. فقوله وكلم الله موسى تكليما. نعم. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. نعم، يعني تنتظرون مع كلمة عيانا وكما ترون إلى آخره، ما يمكن. نعم. فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة. نعم. كان صادقا في إخباره. نعم، حقيقة لفظه الذي وضع له تكليم ورؤية هنا، مع القرائن المؤكدة تكليما وعيانا وكما ترون هنا، كان صادقا في إخبارنا. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. نعم، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، كتأويل النظر في الآيات بغير الرؤية البصرية، وتأويل الكلام في الآيات بغير الكلام حقيقة، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، إخباره بأن هذا أي المعنى الذي صرف إليه مراد الرب تبارك وتعالى، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيش؟ كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى الذي نفاه الطحاوي رحمه الله بقوله: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. نعم، أرادوا الفرار من إثبات هذا الكلام على ظاهر لفظه الذي وضع له. فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه، وقال أحمله على خلاف ظاهره. ما استطاع أن يقول هذا حديث ضعيف، ولم يستطع أن يقول هذه آية غير موجودة في القرآن، فدفع إيش؟ معنى. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة الابتداء. يقول فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره، يعني حملنا هذه الآيات على مرادنا له معنى آخر لم تذكره، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره، النظر استحال عندهم أن يراد به النظر بالأبصار، ولا يمكن تعطيله، ما استطعنا أن نلغي الآية، آية في القرآن، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره لأن الظاهر مستحيل لا يمكن في زعمهم، استدللنا على إيش؟ على أن مجازه هو المراد، ثم ننظر في هذا المجاز ما هو. قال فحملنا عليه دلالة لا ابتداء، فحملناه عليه، يعني فحملنا هذا النص على هذا المعنى المجازي دلالة، نخبر بذلك عن مراد المتكلم، لأن عندنا ما يدل على ذلك، وليس هو إنشاء وابتداء لمعنى جديد، لا ابتداء، فحملناه عليه دلالة الابتداء أي الابتداء وإنشاء لمعنى جديد أتينا به من عند أنفسنا، ولوينا أعناق النصوص إليه، لا ليس الأمر كذلك، وحنقول أي الأمر كذلك، لهذا قال قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. نعم، هو هذا، فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، فزعمتم أن الله أراد هذا المعنى المجازي، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم، فينبغي أن تحذروا وأن تأتوا بما ينجيكم يوم القيامة عن المساءلة، يكتب الأدلة على أن هذا مراد الرب تبارك وتعالى، ونحن نقول نعم تفضل. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقترن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. نعم، يقول من الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره، وهو الرؤية البصرية في هذه الأمثلة، ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. من الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره، حقيقة وظاهر الرؤية البصرية، خلاف حقيقته وظاهره الانتظار أو الرؤية القلبية، يستحي أن يريد خلاف هذه الحقيقة والظاهر من غير أن يبين للسامع المعنى الذي أراده. من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بأنه أراد الرؤية القلبية أو أراد انتظار؟ من أين أتيتم؟ لو أراده لبين، لكنه لم يبين. فإذا لم يرده قال بل يقترن، وأدل على المعنى بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، يعني يمتنع أن يريد معنى الانتظار أو معنى الرؤية القلبية ويأتي بما يؤكدها كإضافة النظر إلى الوجه واستعمال إلى في هذه الآية، وكذلك في مثلا كلم الله موسى التكليم، يمتنع أن لا يريد الكلام حقيقة ويريد غير الكلام ويأتي بكلمة إيش تكليما، هذا زيادة تعمية على المستمع. نعم. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره. إيه هذا موجود، لكن متى؟ إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. إذا قصد التعمية على السامع نعم، وقد لا يسوغ ذلك وهو يقصد التعمية، وقد يسوغ ذلك. فإذا ساغ قلنا هذا كلام طيب صحيح عمي في هذا الموضع، كأن تعرض بمعارض لتنقذ نفسا معصومة من ظالم يريد قتله، لكن إذا أراد الهداية بهذا الكلام فضل. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام المراد. هذا كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.